المسألة الأولى فيما يتعلق بتسجيل هذا الأخ. بدأ الأخ محمد حديثه بالكلام فيما يتعلق بالانتساب إلى الأشخاص، فهل هو أمر جائز سائغ؟ هل يجوز أن يقال فلان ابن فلان الوهابي أو المدخلي أو الجامي أو الرسلاني؟ وهل كان كلام الشيخ ابن باز رحمه الله يدل على ذلك؟ إن الذي يفرق بين الدعوة السلفية الصحيحة التي هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الذي يفرق بينها وبين غيرها من الدعوات الحزبية والفرق المنحرفة البدعية، هو أن السلفية نسبة إلى العصمة، إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة. وأما غيرها من الفرق والجماعات فإنما تنسب إلى أشخاص، فإما تنتسب إلى أسمائهم كالجهمية والأزارقة والأشاعرة وغيرهم، أو تنسب لبعض صفاتهم وأفعالهم ومعتقداتهم كالخوارج والمعتزلة والروافض والقدرية وغيرهم. أما أهل السنة فليس لهم اسم يتميزون به ولا لقب يعرفون به إلا الإسلام والسنة وما دل عليهما، فليس لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جماعة إلا جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون أشد التحذير من التسمي بغير السنة، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وقال مالك بن مغول رحمه الله: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. فأما أسماء أهل السنة فهي أسماء مستمدة من الوحي، فهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث والأثر، وهم السلفيون. ولا يخفى ما في هذه الأسماء من الدلالة على الإسلام دلالة صريحة، ولا تجد فيها انتسابا واحدا إلى شخص من الأشخاص، بل إنهم يرفضون الانتساب إلى الأشخاص ولو كان واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو كان من كبارهم، وكلهم كبار رضوان الله عليهم. فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي معاوية: أنت على ملة علي؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله أقوام يزعمون جواز الانتساب إلى الأشخاص. وأما ما نسبه هذا الأخ إلى الشيخ ابن باز رحمه الله فإنه لم يدري قصد الشيخ ولم يحقق معنى كلامه رحمه الله. فالشيخ إنما يدلل على أنه لا فرق بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين دعوة الإسلام الحق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا تنسب الدعوة إلى الشيخ محمد؟ إنما تنسب لها تنفيرا عنها، وليوهم من يسمعهم أنها دعوة جديدة بدعية منحرفة. وهذه سنة أهل البدع من قديم، أنهم يلقبون أهل السنة بألقاب تنفر عنهم، كتسميتهم حشوية ومجسدة ومشبهة. فبين الشيخ رحمه الله أن هذا محض افتراء، وكلامه رحمه الله من باب قول الشافعي رحمه الله: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فهل يأذن الشافعي ويجيز ويسوغ الانتساب إلى الرافضة ولو كان الانتساب رسما فقط؟ فكيف يفهم هذا الأخ؟ فهذا نموذج لفهمه، اجعله منك على بال، والله المستعان. الأمر الآخر من جراء هذا التسجيل: لقد رمي الشيخ حسن بن عبد الستير النعماني وفقه الله لما يحب ويرضى بأنه كذاب. هكذا: كذاب على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة من كاذب، وهي تدل على أن الكذب ديدانه وحاله، فلو أنهم قالوا يكذب أو كذب فيكون ذلك حسب اعتقادهم ومدى علمهم، ولكن قالوا كذاب. فما هي كذباته؟ ذكروا لنا قصة، وهي أن المشايخ كانوا مجتمعين في بيت أحد الشيوخ، وكان معهم عبد الله رسلان. فقال الشيخ خالد أبو عبد الأعلى كلاما لم يعجبه، فقام عبد الله رسلان واشتد عليه، فقال له الشيخ رسلان: اجلس يا ولد، اجلس يا عبد الله، اجلس يا شيخ عبد الله. عبد الله كبر الآن يا جماعة وصار شيخا، وينبغي أن نشيخه. يقولون كذب، كذب لم يحدث. وأنا أقول الآن، هذه القصة سمعتها من أكثر من واحد، وأشهد الله على ذلك. وأول مرة سمعتها كانت من فم عبد الله رسلان في المسجد الشرقي بسبك الأحد، بجوار نافذة المسجد المجاورة للباب الرئيسي للمسجد. وكان معي في هذه الجلسة وسمعها منه أخونا أبو حاتم أحمد العدوي، وقد حكاها لنا عبد الله رسلان تدليلا على أن الشيخ رسلان صار يشيخه. وأنا أشهد بالله على ذلك، والعدوي يشهد بالله على ذلك، ولعنة الله علينا إن كنا من الكاذبين. فيا عبد الله، أسألك بالله، ألا تشهد شهادة تحاسب عليها أمام الله؟ والله رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولقد سألت عبد الله: ألم تقص علي هذه الواقعة بنفسك؟ ألم تقصها علي أنا والعدوي؟ فتلعثم ثم قال: نعم، ولكن هو لا ينقل عنكم. سبحان الله، أليس الأمر قد وقع؟ فكيف يكون كذبا؟ وسيأتيكم عمن نقلها الشيخ حسن. ثم سمعت هذه القصة من الشيخ طلعت زهران في بيته، وكان من الحضور في هذه الجلسة الشيخ حسن والأخ سمير، ولعله سجل هذه الجلسة، وأخونا أبو حاتم العدوي، وأخونا أبو سفيان، عمرو سادات وغيرهم. وقد سمعوا جميعا هذه القصة من الشيخ طلعت زهران في بيته. ولقد قلت للشيخ طلعت في مكالمة هاتفية: يا شيخ طلعت، يتهمون الشيخ حسن بالكذب لأجل كذا وكذا. فقال الشيخ طلعت: الشيخ حسن لم يكن في هذه الجلسة، فلم يحق له نقلها. سبحان الله، أيكون الرجل كذابا لأنه نقل قصة وقعت ولكنه لم يكن من الحاضرين؟ يا شيخ طلعت، ألا تشهد شهادة حق تبرئ بها أخاك مما اتهم به ظلما وبغيا؟ يا شيخ طلعت، ألا تذكر لماذا ذكرت لنا هذه القصة؟ يا شيخ طلعت، ألا تذكر ماذا كنت تقول لي في الهاتف؟ يا شيخ طلعت، لن يغني عنك من الله أحد، فعليك بنصرة أخيك إذ ظلم. ثم سمعت هذه القصة في بيت الشيخ عادل السيد، وسمعها أيضا منه في هذه الجلسة الشيخ حسن، ولما ذكرها اعتمد نقل الشيخ عادل السيد حفظهما الله، ولعل ذلك كان عن عمد واللبيب بالإشارة يفهمه. فأقسم بالله وأشهد به أني سمعت هذه القصة من هؤلاء جميعا، وهذه شهادة أحاسب عليها أمام الله، ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم إني أسأل: أليست المجالس بالأمانة؟ أليس من أخرج ما في هذه المجالس الخاصة من حديث يكون خائنا؟ لا يعتمد كلامه لأنه نمام يسعى بالوقيعة بين أهل العلم، وهي صفة ذميمة من صفات الحدادية. فلماذا تم اعتماد هذا الكلام؟ لماذا تم اعتماد كلام هذا الخائن النمام الذي يسعى للوقيعة بين أهل العلم؟ فإذا كان ما في الدروس بمكبرات الصوت يقال فيه لم يكن لغير سامعيه ولم آذن بنشره، فلماذا يكون ما وقع في جلسة خاصة ليس فيها إلا متكلم واحد ومستمع واحد؟ لربما قال المستمع للمتكلم: ارفع صوتك كي أسمعك. لماذا لا يكون لغير سامعي، لا سيما وصاحبه لم يأذن بنشره؟ لماذا لا يقال في من نقله: جرء من جراء الحدادية يسعى للوقيعة بين أهل العلم؟ أقول هذا الكلام منتظرا الإجابة للتهمة، والله المستعان. خلاصة القول في هذه المسألة: أولا، لا يجوز الانتساب إلى الأشخاص، وما ورد من كلام لبعض أهل العلم يفهم منه خلاف ذلك فإنما هو من باب إلزام الخصم وإفحامه ومراغمة أعداء الله. ثانيا، أن ما رمي بسببه الشيخ حسن أنه كذاب لم يكن كذبا، وإنما هو حق وصدق، والشيخ فيه ناقل لا مدعي، وقد سمعته من ثلاثة هم عبد الله رسلان والشيخ طلعت زهران والشيخ عادل السيد، وأن الشيخ اعتمد نقل الشيخ عادل السيد دون غيره، وربما كان ذلك عن عمد منه، والله المستعان.